مويه الاشياء الاخرى، هذا ممكن تمشي بهدوء وبتوعد مثل ما تمشي على شوك، مو تطفح طفح فد مره ولا متطلبات العصر. هذا مقتل ايش متطلبات شنو انا يعني مثل الخشه، المجتمع مو يسيرني يعني يقود للمجتمع. فاذا احسن اقول احسن وامشي وياه، اخطا مثل الدليل، واحد يدليك الى مكه الدليل يعرف تمام، لكن اذا اخطا شويه يقول له والله ما منين هذا فوتني انا جاي، لكن هذا غريب يذكره يذكره. فالقدر المجتمع لا يقود المسلم، والمسلم يقود المجتمع، فاذا راى فيه خير والصواب ياخذ به لا مانع من ذلك، وان آخر لا ياخذ منه. شيخنا الاخ احمد المصباحي يعتذر، يقول تعبان جاء من المهرجان مرهق يعني راح. الله يعينه الله يشفيه. خابرت محمد؟ محمد لا ما خابره بالله، اذا كان مريض اخر ماده في باب الهبه يا شيخنا. نعم. تقول الماده اذا وهب من استغرقت تركه، من استغرقت تركته بالديون في مرض موته امواله، وهب امواله لوارثه او لغيره وسلمها ثم توفي، فلاصحاب الديون الغاء الهبه وادخال امواله في قسمه الغرماء. لانه تحقق ياخذ حكم الوصيه في مرض الموت، وإذا مات الشخص وعليه ديون عند وصايا وأكو ورثة، هذه الحقوق حقوق الميت لها أولويات. أول أولوية مسألة تكفينه، هاي يسموه تجهيز الميت، يعني تغسيله، مواد الغسل، كافور ما أدري شنو، منظف الكفن، حفر القبر، هاي كلها مصاريف. نعم مو انا التجهيز هاي يسموه. نعم هذا من تركته قبل كل شيء، قبل حتى الديون. الا ابن حزم قال لا، الدين يقدم حتى على نفقات تجهيزه. كيف هذا قال الفقهاء اللي قالوا مؤونة التجهيز تسبق الديون؟ قالوا هاي كملابس الحي، الا يرى ان الحي اذا كان ديون استغرقت كل تركته، هل نعريه نصلخه ونبيع هدومه؟ لا ها؟ لا لا. قالوا كذلك الميت، الكفن بمثابة ثوب للحي. شي جاوبهم ابن حزم؟ قلهم لا، أنا أعريه أو أطلب من بيت المال قبل ما أعريه بعدينه، لأن هذا التجهيز منه من أمواله. شوف الشكل، هو مو يترك عريان وإنما يذبه على بيت المال. بعد هذا التجهيز والديون شنو الحق الثالث المتعلق بالتركة؟ الوصية. الوصية شوف، بعد خرج هذا عنده وصية ميت تنفذ بالثلث، حق الثلث. أطلع الوصية، ما بقي يجون للورثة أعطيهم حسب حقوقهم، حسب ما شرعه الله، ومن لطف الله تعالى هو تولى تقسيم تركة الميت، ما خد لا هل هذولا، لأن يصير نزاع. مش هذا هذه تركة الأصل مال مال الله، أنا قسمها بينكم، الأب كذا، الزوجة لها كذا، الولد كلهم هذولا، أولهم أصحاب الفروض، ثم بعد أصحاب الفروض العصابات، بعد العصابات الأرحام، كلهم درجات. واحد يحجب الله على معاني معينة، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، يعني مرتبة ترتيب بحيث ما يصير به نزاع. هذا حكم الشر، ما هي هذا، ومع هذا بعضنا يصير كذا. فهذا التقسيم مال التركة هي بهذه الكيفيات، يبقى واحد يتلاعب بها، يريد يأثر على حصة هذا، يهب لكذا، جت الأحكام الفقهية الشرعية، أوقف لحدك. تستغل الوصية، الوصية جازت لأجل إعطاء فرصة أخيرة لهذا الميت الذي قصر في حياته، لم يفعل الخير، فأعطيت فرصة أخيرة بأن يباح له أن يوصي بجزء ماله لطرق خير ينتفع بها، كانت يكون ديون ما ما ما ما مثبوتة على يدك شيء. يريد يبني يمتى من هالديون. فما يقول هذا دين نوفيه، خاص ما يقول لا مو دين، أوصيت. فهذه المعاني كلها الشرع لاحظها وقررها، لا يجوز بعد المسلم أن يتهرب منها عن طريق الاحتيال. يخادعون الله، ما تقدر تخدع بني آدم لكن مو تخدع الله تعالى. فشاهد من ذلك الهبة واحد، مرير مرض الموت، علي الديون استغرقت التركة. شنو استغرقتها؟ يعني الديون أكثر من التركة أو مساوية، مثل بد واحد غرقان الماء يغطي كل بدنه. هذا هنا يا وحش تزول هبة، لا أعتبرها وصية. هاي الهبة في مرض الموت وصية، وصية تقول شنو أنت تعلم؟ لا أكو قرائن. القرينة معتبرة بالشريعة الإسلامية. شنو القرينة؟ هي الشيء الظاهر الذي يرشدك إلى شيء باطن. هاي القرينة، وهاي مأخوذة موجودة في الفقه الإسلامي وبالقرآن مع قصة يوسف. إن كان قميصه قد من دبر انفصل. هذه قرينة. هاي قرينة. شنو من قد من دبر؟ يعني شق من الخلق. معنى ذلك هذا دين هزم، هي كلبة بيه فشق الثوبة. وإن كان قميصه قد من قبل لي قدام مندفع وهي تدفعه فصدقت وهو من الكاذبين. قرينة هاي. نعم. فهذا ابن حزم طبعا للرأي آخر ما يعتبر هاي قرائن، ما يأخذ بيها. قال شنو هذا؟ قرينة مبنية على التهمة. هذا مريض يوشك أن يموت يواجه الله بالهيش مظالم وهيش احتيال. هذا حشته، لكن هو محجوج. هذا قد يكون إنسان مؤمن باليوم اللي تأخذ العاطفة مو فيأثر على حقوق الآخرين. يعني ليش هذا؟ وليش هذا يستعجل هالشيء؟ هذا يحرم مرته، ينطي ثلث ماله إلى آخر أو إلى أحد. المهم الشريعة يعني راعت القرائن بالقدر المعقول الممكن، ما اهدرتها كلها لا، وإنما قامت عليها علامات تدل على وجود الباطن الذي هو الذي ينبني عليه الحكم. فهنا إذا وهب المريض مرض الموت بهبة إلى آخر وتركت مستغرقة بالديون تعتبر وصية، والوصية هي مؤخرة بعد وفاء الديون. نعم. قال ومعنى تركته مستغرقة بالديون هو أن يكون الدين مساويا لتركته أو أكثر أو زائدا عليها. نعم. إن المال الذي يوهب ويسلم على هذا الوجه مضمون في يد الموهوب بقيمته، فعليه يكون المال الموهوب والمسلم على هذا الوجه في يد الموهوب له مضمونا بقيمته. فلذلك لو باع الموهوب له المال الموهوب قبل موت الواهب فليس للغرماء نقض البيع ويضمنون الموهوب له، يضمنونه القيمة. يعني نعم القيمة. إيضاح القيود. قوله في مرض موته هذا القيد احترازي، فلو وهب في حال صحته وسلم الهبة ومرض بعد ذلك وتوفي فليس للدائنين مداخلة في الموهوب. سؤال من فضل شخص أو عم، يعني يقول الدائن زوجته لها ديون أو مرتبات كان يأخذها عند الموت، يعني أو قبل الموت، لكن ما ظهرت إلا عند الموت. قبل الموت بثلاث سنوات وهو كان صالح، أوصى بأن تنازل في حال المرض ولا في حال الصحة؟ يعني يقول في حال الصحة لكن ما ظهرت إلا بعد الموت. الأوراق هذه ما ظهرت إلا بعد الموت. باقي هو هذا المرض الموت تعريف له هو الذي يموت فيه صاحبه. لا شيخنا هذا نعم كمل كمل هو ما كمل السؤال شيخنا. ماذا أفهم السؤال؟ تفضل أنا سأوضحه. يقول على أن تنازل قطعة أرض وبيوت مقابل ديونه، عن النصف من هذا الأرض مقابل ديونه لزوجته. لزوجته. ومكتوبة الأوراق في حال الصحة؟ مكتوبة في حال الصحة لكنها ما ظهرت إلا بعد الموت. بعد الموت ولا في حال المرض؟ بعد الموت. بعد الموت. ومن جهة ليست مثلا زي وزارة العدل، من جهة مثلا بلدية. بلدية. نعم شيخنا. يقول في هذا السؤال إنه شخص يعني قبل أن يمرض مرض الموت أعطى زوجته أو تنازل لزوجته عن قطعة أرض مقابل ديون كانت لها عليه استدان منها، وهذه الأوراق مكتوبة بتأريخ كان فيه في حال الصحة، لكن لم تظهر هذه الورقة إلا بعد موته، أظهرتها زوجته مثلا بعد موته، فماذا يعمل بهذه الورقة؟ ماكو مسألة إثبات، لازم من يطعن فيها عليها نسبة لأنها مزورة. أما إذا مو مزورة مثلا مكتوبة أمام كاتب عدل يقول لا مش مكتوبة في المحكمة في جهة أخرى، هذه ما يخالف مسألة إثبات القابض عليه أن يتثبت أن هذه الورقة التي تنبع على كذا كان قد حررها وقت صحته، هاي على الذي يدعي بأنه هذا في وقت مرضا كل أثبت أنه في مرضا، عرفت؟ هاي مسألة إثبات، إحنا نعطي فقط الأحكام. هذا تنازل صحيح في أصله. نعم إذا كان إذا كان في زمن صحته. يقول الشهود ما زالوا أحياء. ما ندري أقول لك هاي القاضي قابل أم قاضي وإذا أعرض عدة تعرضها وأجاوبك أقول لك هذا صارت بالقضاء عليه أن يثبتوا الدليل بصدق ما يقولون. نعم. يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني شيخنا إذا ثبت أن هذه الورقة كتبت في حال الصحة. إذا تصرفها كان صحيحا. لا يصح أن الطعن فيه. أي. هل هذا يعتبر هذا الدين من الثلث أم من رأس التركة؟ لا لا هذا بعد لا من الثلث ولا من كذا. يعني هذا مو مرض موته ولا كلامي هذا وصية، وإنما قال تنازل معاملة مالية خلاص ما لا دخل به هذه. نعم. ثانيا الوفاة من ذلك المرض، هذا القيد هذا لازم يموت في ذلك المرض. قد يكون الإنسان نعم الله هذا هذا مرض ده يتنازل به، وشنو مرض الموت الذي يدل أنه المرض ده يتفاقم عليه وصحته بالتنازل، كان بالأول يخرج إذا عمل أصبح ما يقدر يخرج تنازل، لكن رب قرينة لا تصدق. لا واحد مريض يبقى 10 سنين يجي واحد صحيح مثل العفريت يموت مو ما جسم هذه، فما شلون نعرف مرض موت إذا مات فيه تصرفاته صحيحة، مو كل واحد يتمرض رأسه يوجع سن المشروع ينام بالفراش يجاه برد هذا مرض موت. لا هذا مريض هو تصرفاته ما ينقذوها وهو مريض ما عرف مرض موت إلا يموت، فلما يموت أشوف اتسوى بها هذا المرض عرفنا أنا أشوف بها. قال هذا القيد احترازي أيضا لأنه لو وهب أحد في حال مرضه أمواله لوالده أو لغيره وسلمه إياها وأفاق بعد ذلك من هذا المرض كانت الهبة صحيحة، صحيحة نعم. لأنه قد تحقق أن المرض المذكور ليس بمرض موت بدليل بقى حي. ثالثا قوله أمواله، هذا التعبير للاحتراز عن الأراضي الأميرية والمستغلات الوقفية لأنها لا تقبل الملكية والتنازل عنها. نعم. لأنه إذا أفرغ أفرغ أفرغ يعني نقله نقل حق تصرفه في هذه الأرض الأخرى استعملوا تفرغه. نعم. لأن مو ملكية. نعم. لأن الملكية عادة تطلق على من يملك رقبة الشيء ذاته. نعم. قال لأنه إذا أفرغ من استغرقت ديونه تركته في مرض موته كل ما يتصرف فيه من الأراضي الأميرية أو المستغلات الوقفية التي يتصرف بها بالإجارتين. إيش معنى بالإجارتين؟ إجارتين طويلة. ها؟ طويلة يعني 90 سنة مثلا. أي الإجارة الطويلة يعني. إيه. بيقول لأجنبي أو لوارثه. أليس إجارة لهذا شيء؟ لا باعتبار. الإجارة. مرة أمس شيء هذا. مو نقل ملكية بحال صحته. ومر بنا لفظة الإجارتين بالأمس أيضا شيء. إيه نعم. قال. ليتصرف بها بالإجارتين لأجنبي أو لوارثه في مقابل بدل أو مجانا بإذن صاحب الأرض أو برئ أو برأي المتولي كان ذلك صحيحا، وليس للدائنين حق المداخلة بالمفروغ به لأن حقوق الدائنين تتعلق بأموال المريض وهذه ليست أموال عينية يعني وهذه ليست من أمواله. رابعا إذا وهب، هذا التعبير ليس للاحتراز عن رد الموهوب بالرضا وإعادته، فلو رد الموهوب له الموهوب للواهب بناء على طلبه وهو مريض أي الموهوب له وأعاده إليه، فهذه الإعادة في حكم الهبة الجديدة بناء عليه. إذا لم يكن الموهوب له مديونا اعتبر من ثلث ماله، ما إذا كان مديونا لأن لما وهب الهيا ابني وقبضه صار ملكه، فإذا قام هو هم هبة إلى شخص آخر هبة جديدة صارت. قال أما إذا كان مديونا مستغرق تركته فرجوعه عن الهبة ورده فرجوعه عن الهبة ورده باطلان ويلزم إعادة المال الموهوب لتركة الموهوب له. أما إذا لم يرده ويعيده برضا في مرض موته وأعاده بحكم الحاكم وقضائه كان هذا الرجوع والإعادة الصحيحين، وليس لغرماء الموهوب له ولا لورثته، وليس لغرماء الموهوب له ولا لورثته المداخلة في المال الموهوب. خامسا قوله كان لهم، يدل هذا التعبير على أن الغرماء إذا كانوا كلهم من أهل التبرع وأجازوها فليس لهم الفسخ، وإذا أجاز بعضهم فالهبة في حصة المجيز صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى شيخنا باب الهبة. برا شنو؟ الغصب، الكتاب الثامن كتاب الغصب. هذا الغصب به شوية أحكام كثيرة، بأن تتكرر عليكم له حكم الغصب. هو الغصب في الحقيقة أن تنزع يد مشروعة عن مال وتأخذها أنت، هذا الملك يعني. شنو نزع اليد؟ مو إلا أنزع حقيقة أو أخرى، يعني تصرفي في هذا الشيء لكون هو مالي أمنع من هذا التصرف، قد يكون بنزع يد حقيقة أخذ الشيء منه، وقد يكون بمنعه بالقوة بالتهديد بالكذا، يعني يجد تمام عليه الأرض مالتي لكن ما أقدر أحميها، يجي ناس ويزرعوها ويرفعوها مني، رفعوا يدي. فالباب الغصب هذا مهم لأنه يقع في الحياة المعاملات كثيرا، فلازم نفهم زين هذا. نقرأ. نعم. قال الحمد لله الذي بين الشرائع بنبيه المختار وزين الدين بإنزال محكم كتابه عليه، وأنار صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وأصحابه المهاجرين والأنصار، واغفر لعبدك ولعبادك المؤمنين يا غفار. آمين. أريد أنار يعني السجن. لا هذا فد لطيف يعني فد بدء كلام لأنه يتكلم فقه إسلامي، فيبدأ كل مرين في بال، إذا لم يبدأ ببسم الله كفى وأجزم، جيد هذا يبدأ بالواحد ببسم الله والحمد لله وكذا. نعم. قال يعني أن الكتاب الثامن من الكتب الستة عشر التي تنقسم المجلة إليها هو في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين، سيذكر في هذا الكتاب بعض المسائل المبينة. هذا نوع من التأليف جيد. نعم. تقسيم بحثة مقدمة وبابين. نعم. هذا شيخنا تقريبا يعني المتقدمين الأوائل ما كان عندهم هذا، لا رأسا يدخل بالهذا. نعم. ما تقسيم هذا. نعم. قال ونعم سيذكر بهذا الكتاب بعض المسائل المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان كتاب الغصب، مع بعض المسائل والأحكام التي تأتي تحت عنوان فصل فيما يحدث في الطريق وغيره، وباب عنواني نعم فصل فيما يحدث في الطريق وغيره، وباب جناية البهيمة والجناية عليها في كتاب الديات. ومع كونه ذكر في العنوان الأخير الجناية على البهيمة متوسع، هذا يعني اختار لفد اسم ما فد غفل عن ما لفد اسم، هو عدة أشياء بي اختار فد اسم الغصب ودخل بي الاعتداء على البهائم على كذا إلى آخره. نعم. نعم. قال إن إلا أن المجلة لم تذكر المسائل المتعلقة بذلك، فلذلك وتتميما للفائدة سنذكر في آخر هذا الكتاب بعض المسائل المهمة المتعلقة بذلك. نعم. المقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب، هاي جائز لطيف. نعم. قال ويفهم من قوله بعض أن الإصطلاحات المقصودة هي الإصطلاحات المذكورة في المقدمة المحتاج إليها في كتاب المجلة هذا، وليس كل الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب. المادة 81 و800، الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه، هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه، ويقال للآخذ غاصب، وللمال المضبوط مغصوب، ولصاحبه مغصوب منه. هذا شوف ثاني. نعم. إذا يستحسن يعني إذا استطاع واحد يحفظ ألفاظ التعريف جيد، ولا مو شرط يعني يمكن يعبر عنه بالمعنى جائز، لكن إذا تقيد بهذا يقدر يعرف أركانه شروطه إلى آخره. نعم. عيدة شنو قال الرسول؟ الغصب هو أخذ مال أحد، مال أحد وضبطه، وضبطه يعني هذا تكرار لأخذ بمعنى، لا مو بس أخذه وضبطه كأنه سيطر عليه تمام. نعم. بدون إذنه، بدون إذن صاحب المال. نعم. ويقال للآخذ غاصب، غاصب. وللمال المضبوط مغصوب. ايه. ولصاحبه مغصوب منه. دم. يعني غاصب، يعني كل عمل الغصب بها ثلاث جوانب، غاصب هو الآخذ، والمال اللي أخذه هو المغصوب، والمال الذي أخذ منه يسمى مغصوب منه. نعم. الآخذ يا شيخ جعله غاصب، والمال جعله مغصوب. البرد يفسر الغاصب بأنه هو الذي يأخذ مال غيره، الذي يأخذ مال غيره يسمى بالإصطلاح غاصب. نعم. قال الغصب لغة، هو راح يفسر هو. الغصب لغة هو أخذ الشيء بطريق التغلب لأجل الاستعمال. تغلب يعني بالقهر والقوة، مو مسألة مالي ومالك وبالمنطق. وهذا يختلف عن السرقة. نعم. السرقة خفية، خفية بدون تغلب. نعم. هذا الركن في السرقة هو يعني أخذ الشيء خفية من حرزه، من حرزه وكذا. ولذلك اختلفوا هل المنتهب، منتهب شنو يعني؟ امرأة شايلة جنطة بيزها أو رجل جاء واحد على نيته أخذها منه يدون هدا، هل هذا طبق عليه حكم سرقة أم لا؟ مختلفين به الفقهاء. والأرجح شيخنا أنه ليس سرقة، لا مو داحتي يعني، هل هو سارق ولا لا؟ ركنا أخذ مال خفية. ليش قالوا خفية؟ لأنه يقظة صاحبه ما يقدر يدافع عنه، ما يحس هو به. المنتهب مال معروف ولا أخذه علانية، فمنهم ما قال هذا فيه معنى السرقة وزيادة. فالسرقة خفية عندك بعيدة، فكيف اني وصلت به الجرأة ياخذ مال غير على نيته؟ شلون ما تبعد؟ نعم. شيخنا كذلك جحد المتاع ايضا من هذا، من هالشيء هذا جحد العارية، هل هو حكم الكذا ام لا؟ كل واحد له حجته. العقوبات يراد بها التضييق، ما تتوسع استثناء. ومن هذا ايضا سرقة الكفن، واحد يحفر القبور ميت جديد كفنه بعد جديد، يحفرها هذا ويطلع الكفن ويبيعه، هل هذا عنده سارق أم لا؟ يسمى النباش، يسمونه نباش. نعم. سارق. فهذا يختلفون في هذا، كل واحد له وجهة نظر. نعم. قال هو أخذ الشيء بطريق التغلب لأجل الاستعمال، سواء أكان ذلك الشيء متقوما أم غير متقوم. فعليه كما يصح لغة أن يقال غصبت فرس فلان، يصح أن يقال غصبت زوجة فلان. يعني هذا لغة يعني بيتكلم على لغة. ولما وقد صار هذا شائع الآن، يقولون الاغتصاب واغتصب امرأة وكذا. لا ما يقولون غصب، اغتصب. اغتصب. صح. إيه. غصبت. ولما كان معناه الشرعي الآتي أخص من معناه اللغوي، فاستعمال الغصب في معناه الشرعي الآتي هو من قبيل نقل اسم العام إلى الخاص. طبعا الاصطلاحات الشرعية قد تنقل المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي نفسه، وقد تقلل أو تحسر. الصلاة مثلا الدعاء، فقصر لما نقول قيم الصلاة، يتبادر للذهن الصلاة المعهودة. نعم. الذي من جملة ما يكون فيها دعاء. نعم. لهذا في الحديث إذا دعي أحدكم إلى وليمة دعي فإن كان صائما فليأكل، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. في الحديث يدعو. بعضهم حمل على الحقيقة الشرعية وهي الصلاة الحقيقية يا شيخ. معاد تجي مسائل، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام إذا تعذرت حقيقة يروح إلى المجاز، إذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بما نفصل الشرعي، إذا تعارض معنى العرفي مع هذا المعنى العرفي، أكو هذا لتوضيح المعنى اللي يقصد المتكلم. ولذلك تفسير القرآن يجب أن يرجع المفسر فيما يرجع إليه لفهم النص إلى المعاني اللغوية وإلى طرق العرب لاستعمال هكذا لفظ. وعندهم نزل القرآن بلغتهم إنا جعلناه قرآنا عربيا، مو فلازم تراعى أساليب العرب في التعبير عما يريدون بألفاظ معينة. يعني إذا واحد قال، يعني واحد قال صدت أسدا، سافرت أسدا الحيوان هذا الحقيقة حيوان. إذا رأيت والله رأيت أسدا يغتسل في الحمام، الرجل قوي شجاع، مو هاي استعمالات موجودة. فأنت لازم تفهم شو تعرف المعنى المقصود من السياق، من السياق وهكذا موجود في باب في أصول الفقه قواعد اللغوية في استعمالات. نعم. قال ومعنى الغصب شرعا أخذ مال أحد وضبطه المتقوم، هذا اللي يهمنا، هذا المعنى الشرعي، وضبطه المتقوم والمحترم على سبيل الجهر بفعل يزيل يد المالك. هاي كلها احترازية. ايه نعم. بفعل يزيل يد المالك المحق حقيقة، يد المحق. ايه يعني هذا المال اشتريته هذا محق بي، فيجي واحد يوخر يدي وياخذه مني بغير وجه حق. نعم. المحق حقيقة. ايوه ايوه يدل الم... يد المالك المحقه، المحقه اما حقيقه او حكما، حقيقه او حكما، حقيقه أو... هو بيدي هذا. نعم. حكما انا املك عندي سند ملكيه بالبقاع، فانا مالكها حكما. الحقيقه واحد جاي ويقعد ينصب خيمه ويصورها ويمنع المحق ان يجي للبيت للارض. نعم. او بيت يسكنه. نعم. نعم. قال يزيل يد المالك المحقة حقيقة أو حكما أو يقصرها ويثبت يده المبطلة بدون إذنه أو إذن الشرع، بدون إذنه أو إذن الشرع، لأن الشرع قد يأذن لك بأن تأخذ كما لو وجد ماله في المال بغير إذن. صح. نعم. نعم. بغير إذنه، بدون إذنه أو إذن الشرع، أي بطريق التغلب. ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب أو غصب. نعم. ولصاحب المال مغصوب منه، وجمع غاصب غصاب. إيضاح القيود. أولا إن هذا التعبير عام، ويستفاد من عمومية أنه كما يعد أخذ الأجنبي، يعد أخذ الأجنبي غصبا، يعد أخذ القريب لصاحب المال أو الشريك. ما يهم قريب، ما يهم المال غصبا أيضا. مو مالك هنا، من ذا الشخلاط؟ سواء كان قريب أو بعيد. لا لا، هذا وأخوي يأخذ مالي. غصب. غصبها. مثلا لو أخذ وضبط أحد مال أبيه أو زوجته بدون إذنهما أو زوجته. لا لا. لو مو ماله، القيد. اخذ مال الغير ليس مالي، هذا ماكو نظر للمالك، ابويا اخويا قريبي جاري الى اخره. نعم. مال زوجته، مال زوجته. نعم. بدون اذنهما يكون غاصبا. نعم. فلو كان مال مشترك بين اثنين واستعمل احد الشريكين المال في الخصومه في الخصوصات التي لا يؤذن له بها شرعا كان غاصبا ايضا. كذلك لو ركب أحد الشركاء ذلك الحيوان المشترك بدون إذن الآخر كان الركوب المذكور غصبا والراكب غاصبا. لأن يعني استعمل مال غيره بدون إذن هذا الغير. وكذلك لو باع أحد الشركاء حصته في الدابة المعلومة من أحد وسلمها له بلا إذن الآخر كان ضامنا حصة الشريك الآخر. لو في معنى الغاصب شيخنا يقول هو هذا القيد، أن يستعمل أو يضع يده على مال غيره بدون إذنه، وهذا هذه القاعدة. ولذلك من حل لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه، يعني إذا هو وافق خلاص ماكو شيء، يعني بعد ما يعتبر غاصب، لأن المدار على رضا المالك، مالك هو يتصرف فيه. ألا ترى أنه يحق له أن يهبه يتلفه؟ نعم. يعني يأذر للآخر يقول له أخذه، سواء كان الإذن صراحة أو دلالة. دلالة يشوف واحد يأخذ ماله ويسكت، بحيث يكون السكوت دلالة على الرضا، يمكن يسكت يعني يخاف يعترض عليه ظالم، هذا يقول له تعترض علي هذا مالي، يقول يسكت. فالسكوت يعتبر قرين على الرضا إذا ماك موجز يعني شيء تدفع هالقرينة. نعم. قال ثانيا الشرح. أي. إذا لم يكن إذن صريح لصاحبه فالأخذ بإذن الشرع ليس بغصب. ماكو. نعم. وإذا لم يذكر هنا القيد في المجلة. أي. صح. يمكن وإن لم يذكر. وإن لم يذكر. أي ما يهم وين كان المجلة نفس الشيء. وإذا لم يذكر هنا القيد في المجلة. أي وين. إلا أي. أن إذن الشرع في حكم إذن صاحب المال. أي نعم. وإذا عمم الإذن الواقع في التعريف على الإذن حقيقة والإذن حكما أو عمما. حكما فيستفاد معنى هذا القيد من التعريف أيضا. من التعريف. فلذلك لأن المأذون شرعا يعني هو صاحب الولاية العامة. وصاحب الولاية العامة. ألا ترى الهند لما اشتكت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا شحيح ما يعطيني ويكفيني أولا زكي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ولدك ما يكفيك بالمعروف. الله هو الشرع لها ما يكون غاصب لا قيمة لإذنه، لأن هو ذا يتعذب ماذا يؤدي الحق الذي عليه. أبو بكر ليش هو قاتل اللي منعوا الزكاة؟ مو كلهم مرتدين عن الإسلام. قالوا ما نعطي، كنا نعطيها لرسول الله ما نعطيك إياها. قاتلهم لأن امتنعوا عن أداء حق عليهم برضاهم، فجاز لأخذها منهم قهرا. نعم. نعم. قال فلذلك الأخذ في المسائل الآتية الذكر ليس بغصب لحصولها بإذن الشرع. نعم. أولا إذا كان الأب محتاجا فله أخذ مال ولده الذي من جنس النفقة. نعم. فلا يكون الأب غاصبا بهذا الأخذ. نعم. أما إذا لم يكن محتاجا وأخذه واستهلكه فيلزمه الضمان. يلزمه. ثانيا إذا ظفر الدائن بمال المديون من جنس دينه فله أخذ ذلك المال بقصد استيفاء دينه منه، ولا يعد الدائن بأخذه هذا غاصبا. هذه مسألة الظفر شيخنا الإسلام. إيه بل الشافعية يأخذون بها يمكن هذه. نعم الشافعية يأخذون بها. أنتم يا شيخ تقولون بمسألة الظفر ها؟ ترجحون إذا الإنسان ظفر بماله أن يأخذه؟ لا مو قهرا لكن وقعت يده. نعم وقع إذا وقع بيدنا. نعم وقع مثلا هذه سيارة نفسها. هذا أعرفها هاي دابت نفسها وهذه ما أخذها وجاء تركها سائبة أو جابها ما يدري أنا يا مالكها. فالمهم أكو قرينة تأخذ بها. ثم مسألة الأب هنا يعني في الحديث أنت ومالك لأبيك، فإذا قلنا إذا كان الأب محتاجا يعني صار بيأخذ للحاجة، ولكن تقوت الحاجة من جهة السماح لهذا الرجل بأن يأخذ لكونه ابنه. هذا الباب هذا. ولا ما يقدر كل واحد يقول أنا محتاج أجي على واحد غريب مني أخذ ماله يصير. ها لا ما يصح هذا، لأنه نفقة المحتاج القريب لا على الأب. الأب هنا خصوصية يعني هذا ابنه ما كنت نزع أنه ماذا ومحتاج مو؟ نعم. الابن اللي زي سبب انك مثل ما الهند. نعم. اللي ليس ياخذ هذا. نعم. إيه. اذا كان الاب هذا يعني نعم. نعم. قال ممكن تأخذ مني، يكفيك أنه تأخذ مني والشرع ما يعاقبك لكن أعطيني حقي، هكون مثلا. نعم. نعم. قال إذا ظفر الدائن بمال المديون من جنس دينه فله أخذ ذلك المال بقصد استيفاء دينه منه، ولا يعد الدائن بأخذه هذا غاصبا، وسواء أكان المديون مقرا أم منكرا، وسواء أكان للأخذ بين في حالة الإنكار أم لم يكن، حتى إن المديون لو استرد هذا المبلغ من الدائن جبرا كان غاصبا، لكن ليس للدائن أخذ مال المديون الذي ليس من جنس ماله بلا إذنه بقصد استيفاء الدين. فإذا كان للدائن 10 دنانير دينا فأخذ فرسا للمديون تساوي قيمة 10 دنانير بلا إذنه كان غاصبا، مو من جنسه، ليس من جنسه. ثم هي نفس هاي مسألة الظفر الحقيقة، هذه ما يتوسع بها. يعني اللي ورد به مع الحديث أنت، يعني إذا نقيس عليها مستدعاوة كثيرة، كل واحد يأخذ مال غير يقول أنا أطلبه، ها؟ فهذا يعني تطلع بالحسبان يصير يعني هرج تجاوز. فالأصل هو أنه ما يستوفي إلا عن طريق الإبراء أو الأداء، يعني الدين الذي لي على الغير لا يمكن زواله وخروجه عن بنتي إلا بالأداء يطنيا أو الإبراء. والدائن كيف يستوفي؟ الأداء هنا أما يكون اختيارا وأما يكون قضاء، ليس منها هذا واحد يضرب يأكله بي شوية هذا، لكن يمكن أخذ على نطاق ضيق يمكن، ولا سيما إذا كان موجودة علاقة بين الاثنين، يعني لن نتوسع به. أقول أنا والله أطلب واحد هذا عنده سيارة خلي أخذها، وقفها هنا أخذها لأن أنا أطلبها أروح أبيع، قالوا ما يصير من جنس من غير جنسه، هذا خرجوا قسم مو. نعم. لكن واحد مثلا عنده فلوس عنده جنطة تركها، وواحد يقول له شوف شنو بيها فلوس هاي أنا أطلبها، توسع صار هذه. نعم. قال إلا أن أبا بكر الرازي قد ذهب إلى أن للدائن أن يأخذ بلا إذن المديون في مقابل دينه الدنانير 10 دراهم، يأخذها دراهم أي فضية بقيمتها استحسانا، يقول الاستحسان. شنو الاستحسان؟ استثناء جزئية من قاعدة كلية. نعم. القاعدة أن يكون الدين من جنسه. هناك تقارب. التقارب شنو؟ أن الفضة هي أداة للتعامل للأثمان، مو كالدنانير كالذهب قريب منها. كما أن له أخذ الدنانير في مقابل الدراهم، واجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الوجه أيضا. نعم. يعني كقول أبي بكر الرازي. نعم. أبي بكر الرازي صاحب تفسير أحكام القرآن. نعم. نعم. ثالثا، إذا كان لأحد على أحد 10 دنانير فأخذ شخص من المديون 10 دنانير وسلمها إلى الدائن بقصد المساعدة له، فلكون الأخذ معينا أو معينا، فلكون الأخذ للأخذ، فلكون الأخذ معينا على استيفاء الحق، فلا يكون الشخص المذكور غاصبا وضامنا على القول المفتى به. ماذا قام من الأول بلش؟ ثالثا، إذا كان لأحد على آخر 10 دنانير دين يعني، فأخذ شخص من المديون 10 دنانير وسلمها إلى الدائن. نعم. فتفضولي شنو أنت؟ بقصد المساعدة له. المساعدة. نعم. يعني ظفر بحق غيره. فلكون الأخذ معينا على استيفاء يمكن الأخذ. الأخذ. لا. كما إذا كان الأخذ معينا لم يصير. نعم. يعني نفس الأخذ معين. أو تقول إذا كان الأخذ معينا. على نعم. استيفاء الحق فلا يكون الشخص المذكور غاصبا. أنا أعتبر هذا يعني أقرب شيء نسميه فضولي. فهذا الفضول هنا يعني تجاوز، تأخذ مال غيرك ده تطلد أنت شنو؟ ما يدري هذا يجوز عفا عنا يعني. قال فلا يكون الشخص المذكور غاصبا وضامنا على القول المفتى به. إيه يعني بيرجح هالشكل، وهاي كلها لازم بها إثبات أمام القاضي. نعم. هذا ده يعطي الحكم على فرض أنه أخذه لهذا الغرض. نعم. بأن أخذه سلم إياه. نعم. إذن هو مو قصد إليه، مو اثنين أن يعرف هذا مديون لهذا، أما بالشهود أو أحد الشهود أو ما، يعني لازم قرائن تدل على أن أخذه للعشرة الدنانير كان بقصد إعانة الدائن على استيفاء حقه. هنا كما قلت أكثر من مرة هنا بين الأحكام، أما الوقائع تحتاج إثبات. نعم نعم واضح شيخ. شيخ هذا ما يكون من باب من سعى في حاجة أخيه وجد في نفسه القوة على أخذ بلي ساعة بالطريق المشروعة يعني هنا تتقيد، يعني لا ننتظر أن يأتي النص كل من أعان أخيه ويجب أن تكون الإعانة بوسيلة شرعية ومن الوسائل، هذا ما يصير تعريف، هذا يبقى الحكم يعرف مفهوم الحكم في ضوء مبادئ وقواعد الشريعة. من كان في حاجة أخيه حاجة مشروعة تستحق المعاونة، مو مثلا طالب يغش للآخر يقول هذا من المعونة، من كان في عون أخيه يصير. رابعا، من توفي مديونا بعشرة دنانير لأحد فلو أخذ دائنه عشرة دنانير من شخص مديون للمتوفى، إيش عندك يا شيخ عبد الرحمن؟ لا غلط، الفزائدة هذه للمتوفى بمثلها يقصد أو بقصد في قصد استيفاء دينه، فلا يعد ذلك الشخص غاصبا، لأن أخذ ذلك الشخص بإذن الشرع وما أخذه مضمون فوقع التقاص بالدين. هذا أيضا توسع. ثالثا، بدون إذنه، والمراد من الإذن المنفي أعم من الإذن صراحة أو دلالة أو عادة، يعني يجب ألا يكون إذن لصاحب المال بأخذ المال صراحة أو دلالة أو عادة، ويستفاد من هذا التعبير إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة. نعم، هذا القيد الثالث، بدون إذنه، لأن اليد لا تكون مبطلة ما لم يكن الآخذ بلا إذن المالك، فعليه يخرج بهذا التعبير أولا الوديعة والعارية اللتان تؤخذان بإذن المالك الصريح، لأنه وإن كان في هاتين إزالة يد محقة عن المال المنقول المتقوم المحترم فهو بإذن المالك وليس فيها إثبات يد مبطلة. وكذا أخذ الرهن والهبة والمبيع والمأجور ومال المضاربة ومال الشركة وما أشبه ذلك، كل أخذ بسبب شرعي. نعم، وما أشبه ذلك من الأموال فهي خارج عن التعريف، لأن أخذ هذه الأشياء مستند إلى عقد مشروع. شيخنا ذكر الإذن صراحة والإذن دلالة والإذن عادة. عادة يعني حسب العرف الجاري. مثل ماذا يا شيخنا؟ مثل ماذا؟ ما الوضع اليد هذا، أن يأتي واحد شريك يأخذ من مال الشركة الذي اعتاد الشريك يأخذ منها كشيء بسيط أو عادة. العرف دل على ذلك. ذلك هاي العادة. نعم. قال ثانيا، وما يؤخذ بإذن المالك دلالة في المسائل الآتية يخرج أيضا من تعريف الغصب، لأن الإذن دلالة كالإذن صراحة كما هو مذكور في المادة كذا، وما لم يقع تصريح يخالف الإذن الثابت دلالة فذلك الإذن دلالة واجب الاعتبار. واجب بالقصد، إحنا نريد الرضا. الرضا إيش؟ الباطن. نعم. فلازم أستعمل فرش قرينة ظاهرة أقدر أعرفها حتى أستدل أنه راضي. نعم. أما بالكلام الصريح أو بالكتابة أو بالسكوت أو بجريان العرف والعادة، مثلا جرت العادة أن الزوجة تستطيع أن تهب من أموال زوجها التافه البسيط لقمة درهم مثل شنو، هذا جرت العادة التسامح بها. نعم. لكن إذا جاء تصريح بالمنع يقدم هنا، لأن هنا يعني لا قيمة للدلالة أمام التصريح. يعني واحد قاعد ما تجيز على الشيء، قلت له لا تجيزك، خلص انتهى بعد. إذا وصل نصها وقلت له لا تجيزك، خلص سقطت الدلالة. لكن إذا تمت الدلالة في مفعولها ثم جاء التصريح ما يفيد. مثل إيش؟ مثلا الفضولي باع مال الغير، مو باع مسلم بيها، وجاء قبض الثمن هذا صاحب المال، قبضه دلالة على أنه راضي. فإذا برى ساعة قال لا بطلت ما أرضى، خلاص، لأن الدلالة استوفت حكمها وهو تملك، التقط الدلالة حكمها ما يقدر بعد يرجع عنها. قبض المبيع وقبض الثمن. نعم. نعم. المسألة الأولى: إذا غاب أحد أصحاب الحيوان المشترك على ما هو مذكور في المادة كذا واستعمله صاحب الحصة الحاضر فيما لا يختلف باختلاف المستعملين كتحميله حملا وحراثة الأراضي بقدر حصته فلا يكون غاصبا لحصة الشريك الغائب لأنه يعد أن للغائب في أن الغائب يمكن هكذا يعد أن للغائب في هذا رضا لأنه يعد أن للغائب في هذا رضا للغائب مو الغائب للغائب للغائب نعم. المسألة الثانية: لو دخل أحد دارا بإذن صاحبها وشرب من كأس موجود هناك فوقع وهو يشرب به من يده فانكسر فبما أنه يوجد إذن دلالة بالشرب بالكأس المذكور فلا يلزم الضمان. تمام. بس الإذن يا شيخ بالشراب مش بالكسر. هو بس استعمل مستلزمات شلون يشرب غير شيء لبيده بيطلع كان عليه ويهابه. يلا. المسألة الثالثة: لو أرسل أحد آخر للمرعى لإحضار دوابه منه فأخذ الرسول فرس المرسل وركبه وذهب إلى المرعى وتلف الفرس فإذا لم تكن بين الرسول والمرسل كلفة فلا يلزم الضمان وإلا كان ضامنا. إيش معنى كلفة يا شيخنا؟ يعني تسامح. وش قال العبارة؟ العبارة يقول إذا لم يكن بين الرسول والمرسل كلفة فلا يلزم. يعني ما كنت تكلف هذا مسموح به. يعني نوع من الإدلال كما يقول. نعم. المسألة الرابعة: لو نسي الضيف عند سفره شيئا في بيت مضيفه. هذا كثير يحصل. لو نسي الضيف عند سفره شيئا في بيت مضيفه فلحقه المضيف بالأشياء المتروكة فاغتصبها منه غاصب فإذا كان الغصب في داخل المدينة يعني قبل أن يخرج المضيف به من المدينة فلا يلزمه الضمان. أما إذا اغتصب منه خارج المدينة فيضمن المضيف بدلها لضيفه. لماذا فرق يا شيخنا بين داخل المدينة وخارجها؟ والله ما انتبهت. هو خارج يقول لو نسي الضيف عند سفره شيئا في بيت مضيفه. نعم. شيء من أغراضه نسي العصا نسي النظارة. النساء مو ديرتي هي التلفون. فلحقه المضيف بالأشياء المتروكة حتى يطهيها. نعم. فاغتصبها منه غاصب. نعم. في الطريق واحد حصل. فإذا كان الغصب في داخل المدينة يعني قبل أن يخرج المضيف به من المدينة فلا يلزمه الضمان. بعد لأنه يقوم بتسليمه. ايه. وتسليمه ما دام في المدينة بعد متى. نعم. أما إذا اغتصب منه خارج المدينة ايه؟ فيضمن المضيف بدلها لضيفه. لضيفه. لأنه خرج بعد عن مستلزمات أخرى. لما يعني خرج لا يلزمه الخروج خارج المدينة. ما يلزمه هو هذا. يعني فما يظل يلاحقه إلى آخر الدنيا. تعدى الخروج يعني. لا ما مسوي هو تعدي. هو نسى. ويريد يصلح هذا نسيانه. فيقدر إلى حدود المدينة. إذا غاب عنه فما يظل يدور عليه. أو يلاحقه للصحراء. لا ما ملزم. فإذا لاحقه يا شيخ لا ما تعدى. يتعدى عما هو واجب عليه أو من مستلزمات الرد. يرجع يحفظ يصير عليه أداء واجب آخر وهو الحفظ. نعم. قال المسألة الخامسة: لو خبزت المرأة الدقيقة الذي أحضره زوجها خبزا بدون أمر صريح منه أو طبخت اللحم الذي اشتراه بلا أمر صريح أيضا كان الخبز والطعام للزوج وليس للزوجة أجرة في مقابل عملها ولا يقال إن الزوجة تملك ذلك بتغير اسم الدقيق واللحم لأن الزوجة كانت مأذونية دلالة بصنع مأذونة بأن تخبز منا أو تطبخ منا بقدر المحتاج. نعم. إذا العجين كله خبزته واللحم كله طبخته إيه شنو يقول؟ إيه كان الخبز والطعام للزوج كله وليس للزوجة أجرة. لا ماكو أجرة. أولا هذه تعتبر زيادة منها تبرعا لأن ما أذن لها بذلك ولم تجر العادة بأن يخبز كله ما كل شيء عادة. إذا قلنا على من يقول أن الزوجة أجرة مقابل عملها في البيت لا مو هذا شنو اللي يسمى من منطلق أنه لا يجب الخدمة. لا ما يجب الخدمة خالد لكن هي لما تجاوزت المعتاد كانت ما تقوم به هو تبرع منها. نعم. مفهوم هذا؟ نعم. يعني مثل فد واحد نعم. مثل فد واحد عنده سيارة وسمع هذا صاحب السيارة صديقه يبيعها لقاله فد مشتري والطاهية وقب البيت، هل يستحق فلوس دلالة دلال؟ لا لا، لأنه محرفة. ليس من المعتاد أن من يتوسط في بيع سلعة لصاحبها أن يستحق الأجرة، إلا إذا كانت حرفته شنو؟ دلال. الدلال. مثلا شاف واحد دلال، هو شاف فلان دا يدور على دار، قال له أنا أعرف دار، هو دلال، هاي تعرفه ودلال عليه، يستحق أجرة. لكن صديقه قال له أكوان دار، يستحق أجرة؟ لا. ما قال المسألة السادسة للأبي إذا مرض ابنه. يا شيخ عندنا باليمن، عندنا باليمن حتى لو كان صديق يعني اعتبر العرف أن أي دلالة يأخذ من وقابلها يعني أجرة. أرمنا. والله ما أدري، ما معروف ببغداد، أكو هيك عرف عندكم؟ عندنا هكذا، بل كل من حضر صفة البيع يستحق دلالة يعني شيء من ال. إذا صار عرف. ما يعني هذا واحد غريب، يعني أنا مثلاً غريب. وما اعرف بهذا بعرف هذا البلد، يستحق؟ ايوه اساله، اسال اسال الحاكم. ايوه ايوه بالعرف يستحق. انا غريب ما اعرف بهذا البلد. اقول هذا شلون السؤال؟ هل يقع لانه غريب؟ هذا شلون جابوا القصه؟ هذا العرف يا شيخ. حصل معي انا اول ما جيت اليمن اشتريت اسهم من واحد، ففاجئني يقول لي اعطيني دلاله حقي، فانا غضبت قلت له ايش دخلك يعني انت، هذا ما عندنا في العراق هذا الشيء. اي يقول عندنا حر. خلاص هذا نخضع إلى هذا حكم العرف. نعم. المسألة السادسة للأبي إذا مرض ابنه والابن إذا مرض أبوه، أن يأخذ كل منهما من مال الآخر بلا إذنه الأشياء اللازمة للمريض من ماله، لأن الإذن ثابت باعتبار العادة فيما يحتاج إليه من الطعام والدواء، فصار كالمصرح به. كذلك لو مرض أعرف هذا يعني. نعم. العادة جرت بأنه الأب يأخذ من ملك الابن والابن كذلك. كذلك لو مرض أحد هو العادة عادة يبدو من استعمالها بيفرق بين العرف والعادة. وهذا هل العرف هي العادة والعادة؟ هذا بعض الفقهاء يقول نفس الشيء. فإذا قلت هذا ثابتا عرفا وعادة، فالعادة لا تعني شيء يخالف العرف، وإنما جاءت تأكيدا. عطف المترادفات يعني. مترادفات تأكيدا. القاضي لا، أكو فرق. العادة هي في دور الانقلاب إلى عرف، لأن العرف يصير لازم ويقدر واحد يقاضيه، وإذا خالفها كذا العادة لا، لم تصل بعده إلى مستوى العرف. العرف المستقر لم تتقرر. نعم. كذلك لو مرض أحد رفقاء السفر في الطريق جاز أن يشتري الباقون للمريض ما يلزمه، لأن الرفيق بالسفر بمنزلة الأهل والعيال. يا سلام. ما حد فلت رفيقه يقولوا. أنا أقول له نصه في الحج يا شيخ، هل أنه يستحب للرفيق أن يأخذ مالا أكثر لأجل الرفقاء إذا احتاجوا؟ جيد جيد، هذا يعني من باب الإنسان الاستحباب وليس من باب الوجوب الشرعي أو الاستحباب الشرعي. لا ذكرها استحبابا. نعم. قال المسألة السابعة، لو أنفق المستودع الوديعة في صحراء على الأشخاص المذكورين في المادة 99 و700 ولم يكن في الإمكان أخذ رأي القاضي جاز، ولا يكون المستودع غاصبا. ستاتي ها؟ مرت هذه مرتين. المسألة الثامنة، إذا توفي في السفر بعض الرفقاء فيبيع من بقي في الحياة منهم أمتعة المتوفى ويجهزونه ويكفنونه من ثمنها ويردون الباقي إلى ورثته. نعم. يعني كأنه عندهم إذن شرعي بالتصرف. طبعا. المسألة التاسعة، إذا لم يكن لمسجد حي من الأحياء متولٍ فاشترى أحد من ذلك الحي شيئا لازما للمسجد كالحصير من غلة أوقاف المسجد فلا يضمن ديانة، أما حكما فيضمن. ديانة يعني فيما بينه وبين الله، ليس آثم. لكن بالقضاء ما يحكم بالقاضي بأنه غاصب وكذا. المتعدي يعتبر شيخنا في هذه الحالة متعدي يعني بحكم القضاء يضمن. أيه. هو نعم. المهم الضمان. فضولي. نعم. المسألة العاشرة، لو أنفق الورثة الكبار على الورثة الصغار من التركة وليس للصغار أوصياء فلا يضمنون ديانة، أما قضاء فيلزم الضمان ويكونون متبرعين له في الإنفاق. هذا بالقضاء، لما يصل للقضاء يقال لهم لماذا تنفقون الأشياء. طيب شيخنا الآن جرت عادة عندنا عادة أن الكبير ينفق من أموال الجميع على الصغار وكأنه مأذون له عادة. خلاص إذا كان أكو شيء عرف أو عادة يؤخذ بها. الأصل عدم وجود وصي أن أكبر إخوانه هو ليش هو المتولي على هو هذا. العرف في هذا النطاق. نعم. نعم. لا هو مو يضرون على هذه الحالة وإنما تصرفوا في الفترة بين وفاة هذا الرجل وترك صغار وبين يراجعون القاضي ويصب واحد مو يضرون مستمرين على هذا. نعم. الحاجة تقدر تقدر ذا يعني يلزم الرجوع إلى القاضي طبعا ما الآن فترة المناسبة للرجوع كذا مو والله هذا. وإذا تأخر شنو سبب التأخير وهل كان له هذا له مبرر او تباطؤ او اشياء هذه قضاء يحكم بها اذا نفس الحكم هكذا هذا مات وماكو وصي واكو صغار صغار يحتاجون الى نفقه عاجله فياخذ من هذا الى ان يرتب القاضي واحد هذا. نعم. المساله الحادية عشرة اذا كان الوصي يعلم بان المتوفى مديون لزيد فله إيفاء الدين ولو لم تكن الورثة والقاضي عالمين بذلك لكن يلزم الضمان قضاء ديانة يجوز ديانة فيما بينه وبين الله هذا يجوز لكن لو اعترض الورثة القاضي يحكم لهم بالضمان. نعم. نعم هذا هو. المسألة الثانية عشرة اللقطة أخذها يعني مأذون بالشرع وليس طبعا. هذا اللي يقصد يعني يجوز مسألة الإنسان يشوف حاجة ما يتقرب منها ينطى مذبوبة ولا يأخذها ما مطلوب منا أن يأخذها ولكن لو وجد لقيط طفل هو أيضا يسمى لقطة ويخشى عليه في دار منقطع لو تركه لمات هذا فيتعين عليه الأخذ في الحالة ومثل هذا حتى نقدر نسحبها على المال لو هذا يعني موجودة وطريق مخوف وإذا راح هذا يمكن يتبص يأخذها فيما يتعجن على أن يأخذها حفظا لمال يقين. نعم. قال ثالثا ويستباب أن المسائل الآتية غصب من تعبيري بدون الإذن المذكور. نعم. المسألة الأولى لو أخذ أحد نقود الآخر بدون إذنه يعني مستقيم لو أخذ أحد نقود الآخر بدون إذنه بطريق المزاح كان ذلك غصبا. انظر شرح المادة كذا البهجة هكذا عندك شغالي ايش البهجة كتاب يعني ولا وهكذا يستفاد من الحديث الشريف الذي سيذكر في شرح المادة الآتية. المسألة الثانية لو أخذ أحد الثوب الذي على السكران النائم الذي لا يعقل أو الذي تحت رأسه أو الخاتم الذي في أصبعه أو الدراهم التي في محفظته لأجل الحفظ من الضياع كان غاصبا لأن هذه الأموال كانت محفوظة لصاحبها. أما لو أخذ الثوب الساقط في الطريق لأجل الحفظ فلا يكون غاصبا وضامنا. لا ذيك محفورة بصاحبها. بصاحبها. لا أي مو لصاحبها. يعني الحفظ بكونها محبس لابسة. لابسة. ثوب لابسة. نعم. الحفظ هو بصاحبها. إيه. صحيح. الزنا يأخذوه يا شيخ. لا مو ده يقول هاي الحالات. يستغلوا هذا. هذه الحالات شنو؟ الحالات اللي هي غصب. غصب هاي تعتبر. الحالات الأولى ليست غصب. بغصب نعم. قال المسألة الثالثة لو وضع المستودع ثيابه في صرة الأمتعة المودعة ولما أخذها المودع ولم يعلم عند أخذه هذه الصرة أن فيها ثيابا لما أخذها المودع ولم يعلم عند أخذه هذه الصرة أن فيها ثيابا للمستودع وتلفت كان المودع أو المودع ضامنا ثيابا للمستودع لأنه اسمعني نعم هاي الصرة فيها مال المودع لكن معها فيه مال للمستودع اي نعم فالمودع إذا أخذها وتلفت هذه إن شو اعتبر هنا ضامن غاصب مع أنه جاهل هو فيها ذلك نعم قال لأنه علل لأنه قد أحضر مال الغير لنفسه على أنه وإن أخذه جهلا فالجهل غير معدود من الأعذار. المسألة الرابعة، لو بعث أحد، هذه كلها هي محل نظر، لكن هو الشارح لا يرجح، يرجح هذا. نعم. المسألة الرابعة، لو بعث أحد رسولا ليحضر له الثياب التي بعث بها للقصار، فأعطاه القصار سهوا ثياب آخر وتلفت في يده، فصاحب الثياب مخير، إن شاء ضمن الرسول وإن شاء ضمن القصار، أما لو أعطى القصار ثوبه للرسول فلا ضمان على الرسول، نتصرف في ملكه يعني. يد الرسول يد المالك، يد المرسل، فكأنه سلمه للمرسل. نعم. المسألة الخامسة، كلها محل نظر فيها، هو ذا يرجح عايجي. لو دخل أحد دكان قزاز وأخذ كأسا ليراها بلا إذن فوقعت من يده فانكسرت، كان ضامنا. الله. بس كانت في إذن، هذا تمام، كانت في إذن. لا لا لا لا ما يخالف الآن، لا لا اسمع ما يخالف. أذن له الشر بأن يأخذه حتى يشوفه، لكن مطلوب منا أن يأخذه أخذا لا يترتب عليه انكسارة. يأخذ كيفه؟ لا هيا هالشكل مرسن إيش كل أنت تأخذ حجارة. طيب في السورة الأولى يا شيخ ما ضمننا، في سورة الضيف هنا نغلب على الرجال، ما وضع القلص الا للضياف. اسمع ابني، الطريق عام مأذون لك من قبل الدولة، العرف ان تسير بها سيارتك، سوق بها دابة، تمام، لكن هناك شر ظني ان تسير سيارتك بحيث لا تلحق ضررا بالغير. لا تنسى، تقول انا والله ناسي، لا تنسى، كن متيقظ، تعرف هذا الطريق ليس خاصا لك، قد يمر بها الطفل، قد يمر بها المجنون، مو تراقب على كل الدخلة في حسابك بأن تخفض سرعته، تمو بالصحراء يعني. كأنه أذن لك في الاستعمال، لا أنه لا تؤذي صاحبك. حرية الإنسان مشروطة بأن لا تستعمله استعمالا يضر بالغير. حق الغير أنه تحافظ سلامته، فأنت لما تتجاوز ما هو يحقق هذا الغرض للغير تضمن. نعم. قال المسألة السادسة، لو قاد أحد دابة آخر أو رأى حيوان آخر وهو يأكل زرعه فأمسكه وحبسه فتلفت، كان ضامنا، سواء أكان تلفه من جراء ذلك أم بسبب آخر. أما لو ضاع بعد أن أخرجه من زرعه فلا يلزمه ضمان إذا اكتفى بإخراجه من زرعه فقط. أما لو ساقه بعيدا بعد أن أخرجه من زرعه كان، يعني شنو تتعب الدابة أنت؟ شنو هاجة تحاقبها للدابة؟ ده تأكل، نعم تتحافظها من الأكل توقفها، مو؟ لكن مو مسؤول أنت تجي تحبسها للجناية أو للحفظ أو للعقاب، أو تخرجها خارج البلد، أو تخرجها خارج البلد. هو صاحبها لازم يلحق وين صارت. أبو الزرع فقط يريد يدفع ضررها، جناية العجماء جبار حجر يعني. نعم. ما يضمن، أقول لك لو خرجها من زرع وجاء واحد وباقى ما له لازم، لكن لو خرجها ورماها خارج البلد يقول يضمن، ليش يضمن؟ لأنه تكلف ذلك. أي. يعني قابل أنه هو بس يخرجها عن زرعه، يعني هو مأذون له أن يخرجها، يدفع الأذى عن نفسه بإخراجها عن حقله. نعم. قال أما لو ساقه بعيدا بعد أن أخرجه من زرعه كان ضامنا ويجري الحكم المذكور، لأن تجاوز ما حكم الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. نعم. ويجري الحكم المذكور في إخراج الحيوان من زرع الغير أيضا. نعم، لأنه الإنسان من حق التضامن، ولذلك دفع الصائل مو يشترط أنه يصول على حقك ومالك وعرضك، لك الحق أن تدفع الصائل إذا اعتدى أو صال على مال غيرك أو عرض غيرك، بتلاحظ؟ نعم. يا شيخ، ما هي الضوابط في مسألة الـ الـ الـ يعني العجماء جبار؟ يعني ما هي حالة؟ لا، العجماء جبار، لا العجماء جبار إذا لم يظهر من صاحبها تقصير في حفظها، هاي جبار، أبرز رابطها بالاستبد، يعني قابل مع ينام وياها، ها؟ لا ما مطلوب، ربطها مع المكان، انفلتت هي وراحت وجهست واحد يجي هنا جبار. التعويض يكون حيث يوجد تقصير من صاحب الدابة بس. نعم. والآن سيؤذن وقفنا عند فاصل. ما يا بارك لو قصيرة يلا قد يلا. الاختلاف في الإذن. يلا أشر بعضنا كل وقت قريب إذا بقينا أحياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صبر ابني. شيخنا ذكر أن الدابة التي لا تكون عادتها الرس والعض نظرا وهي تمشي في طريق عام فليس على صاحبها ضمان إذا رفست أو عضت يعني وهي في طريق عام. لا لا عندنا الكلب العقور. صبر ابني. شنو الكلب العقور؟ هو الذي يعرف صاحب البيت واللي يعرف صاحب العيت والبيت. صاحب هذا الكلب العقور هذا لازم يربطه او يخبر عنه بان حتى يتقون. فاذا لا تلقى هذا قصر في ربطه ومنعه من ان يقوم بما هو عادته او مصاب به. نعم واضح هذا يا شيخ، لكن من لم تكن عادته يعني حيوان ليست عادته العض. لا لا ما عنده هذا. لا ولكن رجع منه عضة او رفسة في طريق. لا لا ما لا لا غجماء جبار ما عنده تقصير. نعم. ننظر للتقصير هنا. نعم يعني شوف الفرس هو راكبها اذا هي اذت واحد براسها هكذا مسؤول لانه لازم يحفظ راسه باللجام، لكن لو هي حركت بيلها وآبت عين واحد مسؤول؟ لا ما مسؤول. ما مسؤول هو يشوف بيلها مراكم هو. فالذي يمشي في الشارع أن ينتبه أن هذه دواب قد تحرك بيلها قد ما أدري إيش يطاير من حافرها طين كله هو مسؤول عنه. لكن لو هي براسها ما محصر اللجام مسؤول مقصر، لأن ليس من المألوف أنه الإنسان يعني أكثر من هذا قديل اللجام وبحيث من معها من هيك أشياء ليس من مستلزمات المشي. إيه ما كذا. يا شيخنا إذا أمر الأمين